الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الطهارة. الكتاب والطهارة في الأصل مصدران أضيفا وجعل اسما لمسائل من مسائل الفقه تشتمل على مسائل خاصة، وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين في ذلك، وتقديما لأمور الدينية على استعمال المطهرين، أي المطهرين أي الماء والتراب أو أحدهما، على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث، لأن الفقيه إنما يبحث عن أحوال أفعال المكلفين من الوجوب وغيره. ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهير به أصالة قدمه فقال: باب المياه. أتكلم الآن على قضية الطهارة، وهي لما كانت الأصل يعني في العبادات وغيرها، وأول العبادات اللي طالب بها الإنسان وأول ما يحاسب عليه الإنسان، هذا الآن رجع إلى أفعال المكلفين الآن من حيث التعبد لله عز وجل. يعني هذا الباب وهذه الأبواب الآتية هي ما تسمى بتوحيد معنى الإلهية، يعني توحيد الألوهية، وهو الحكم على أفعال معنى العباد، وهي يعني هذا ما يسمى كذلك في باب العقيدة بأعمال معنى الجوار وما له صلة بها. يعني هذا الباب اللي جاي كله باب خاص بأعمال الجوار، أي كما في حديث جبريل بماذا؟ بالإسلام لا بأعمال القلوب. يعني ولو أن يسبق في كل جزئية من الجزئيات النية وغير ذلك، لكن ذاك الباب باب القلب وأعمال القلب والاعتقادات لها باب خاص، وهي باب العقائد في حد ذاته. وهذا الباب هو باب خاص بأفعال المكلفين، يعني ومعرفة درجة كل فعل من الأفعال التي يجب أن يقوم به من حيث الوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة في حد ذاته بحسب الحال، يكون بعد ذلك الحكم والمرجع في ذلك كما قلنا على الدوام في مثل هذا. وهذا ما جعلنا نبدأ بهذا الكتاب عليه السلام، من أجل ماذا؟ أنها قائمة على دليل إما كتاب وإما سنة. قال رحمه الله: باب النيات. الباب لغة ما يدخل ويخرج منه. قال تعالى: ادخلوا عليهم الباب المائدة وأتوا البيوت من أبوابها. البقرة. وهو هنا مجاز، أو نقول إحنا إذا أضيف على مذهبنا لا على مذهبه، وهو ما وهو هنا حقيقة، إن هذا الباب قال وهو هنا مجاز على لغة العرب، أن الكلمة لوحدها عند العرب لا تسمى كلام، عند العرب الكلمة واحدة لوحدها هكذا لا تسمى كلام. وهذا ما درستموه في باب ما النحو، هذا لما يجي يعرف الكلام عند النحويين وعند العرب في أسلوب ماذا؟ أن الكلام عندنا بل تستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، هذه لازم يكون لفظ مركب مفيد موضوع واضح. إذن فهو عندما يتكلم الآن، هذا يتكلم على كلمة الأول التي أتكلم عليها مجاز، الكلمة هكذا لوحدها عند العرب ما تفهم، لا تفهم إلا من سياقها ما وسبابها، حتى يصبح كلام مفهوم لازم يصبح كلام عنده سياق وسباق. عليكم السلام. لأن في لغة العرب كان كلمات تسمى بماذا؟ بالأضداد، فهي معناها بحسب الحرف الذي يكون بعدها أو قبلها، يعني حرف واحد يصبح له تأثير على الكلمة، مثل رغبة هي من الكلمات الأضداد، فرغبة تدل بحسب الجملة، رغب فيه ورغب عنه، ففيه لها معنى وعنه لها معنى. واضح الآن؟ يعني هذه الكلمة ثلاثة هي في كل جزئية من الجزئيات بحسب السياق التي تكون فيها. الذي يحدد المعنى المقصود منها هو السياق والسباق الجملة التي وضعت فيها. فمن أراد أن يقول أن هذه الكلمة في هذا المعنى في هذا المعنى حقيقة في هذا المعنى مياز، نطالبه على منهجهم الذي ساروا عليه، نطالبه لأن المجاز ليش هو في تعريفهم هو الله المستعمل في غير ما وضع له ابتداء. يعني لفظ وضع لشيء ثم استعملناه في غير ما وضع له، هذا هو ما عندهم، هذا معنى المجاز في غير ما وضع له. ومن أشهر ما يعتمدون عليه في بيان المجاز أن المتكلم بالمجاز أنت تكذبه وأنت مات صادق، أنت تكذب تقول لا ليس صوابا ما قلت وأنت صادق في تكذيبك إياه، لأنه لم يستعمل اللفظ ما وضع له ابتداء. هذا من كلامهم هم. لكن لما نرجع إلى الأمر، اللفظ هو حقيقة في الجملة التي وضع فيها وليس مجازا، هو حقيقة فيما وضع فيه. الذي دلنا على المعنى الذي دلنا على ذلك هي المعاني التي نحن نأخذها من الجملة بسياقها وسباقها. كأن أهل اللغة ماذا يقولون؟ الألفاظ ماذا؟ قوالب للمعاني. واضح الآن؟ في الاستعمالات في القرون الأولى وما سار على نهجهم ما كان يعرف هذا المجاز عندهم، وإنما هذه الكلمة كانت تستعمل في معنى جواز هذا الأمر وهذا المعنى بهذا الأمر. وهي هذه الكلمة مع كلمة أخرى كلاهما استعملا كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى عليكم السلام لهذا الباب من أبواب وأعظم أبواب العقيدة الأسماء والصفات. يعني استعملا خصيصا لضرب باب الأسماء والصفات ما يسمى بماذا؟ بالتأويل. يعني هما كلاهما استعملا بنفسهما، واضح يعني كلاهما. فهذا الاستعمال الذي جاء به المصنف قالك هو ماذا؟ هو مجاز يعني، وهنا مجاز. هذا يعني لغير المتمكن من اللغة العربية ومعانيها، وأما أهل اللغة فعندهم السياق والسباق يحدد المعنى بدون أي شيء كان تعلقات دينية تعطي ذاك المعنى. وأكثر ما ركز العلماء في هذا الباب أي في باب المجاز ركزوا على الكتاب ماذا؟ والسنة التيمية الجوزية غير من أهل العلم، أنهم توصلوا إلى أن يقولوا أنه لا مجاز ماذا؟ في الكتاب والسنة. وما دام أن الكتاب والسنة كلاهما نزل ببال بلسان عربي مبين يعني فكذلك في اللغة العربية سواسية، وفي اللغة العربية سواسية. فإذا لما قال باب الطهارة ينصرف إلى شيء يجمع فيه مسائل عدة في الطهارة، حتى الدين ينصرف إلى هذا. ما فيش واحد عندما يسمع باب الطهارة يقع في ذهنه نقل يدخل للباب العادي بتاع الأبواب ثم ينصرف إلى ماذا؟ إلى الطهارة حتى يعرف معناها مباشرة. السياق عندما قال باب الطهارة دي ذهن الطالب ينصرف بدون تعب بدون مشقة. لماذا؟ لأن باب انصرف لشيء معلوم محدود. لو يجي يقول له كما قال ادخلوا ماذا؟ ادخلوا عليهم الباب، أنا ينصرف الإنسان للذات إلى شيء محدود، الجملة بحد ذاتها تحدد ذاك المعنى، والذهن ينصرف بدون مشقة بدون تعب. يعني هي حالة بدون أي مشقة. يعني من أحيانا تشوف الأبناء الصغار في تصرفاتهم تقول لهم بعض الألفاظ اللي هي عند اللغويين تعد ماذا؟ من المجاز هو بسهولة تامة. نسأل الله أن يرزق الجميع أبناء صغار يعني. وشوف بعينه كيف في تصرفاته تقول له روح جيب كذا. هي بمعنى أحد آخر لكن أنت تقول له بذلك المعنى هو ينصرف ذهنه. كما جاء واحد مصري مع أصحاب الشرق أو روح جيب ذلك الوحدة في كل واحد. فالرجل حار هذا الوحدة والواحد من راح يجيب هذا الأسياق والأسباق محدود غير هذا. لكن هو عند ذاك الشاب الصغير وذاك المتكلم معه عارف الوحدة فوق الواحد ماذا تعني. واضح شان يعني هذاك الذهن ينصرف بدون مشقة بدون تعب. لكن لما جاء المصري وتخلى معهم وهو عارف لا الوحدة ولا الواحد ايش احذر التبس عليه الأمر. واحنا عندنا هذه الاستعمالات يعني أحيانا عندما يكون واحد مش حاط ذهنه مع الإنسان الثاني يتكلم يقولوا كان يتكلم معه بشيء ما لا يفهم مع أن المتكلم معه ذهنه ينصرف إلى ما أشرت إليه وما أردته أنت في حد ذاته. لماذا؟ لأن الألفاظ ماذا؟ قوالب للمعاني يعني ما نحتاج إلى مثل هذا الصرف يعني. ففي لغة العرب هكذا والكلام يعني معروف عندكم ما نحتاج إطالة في هذا إطالة كثيرة كذا هذا والمطولات تكثر. لكن نقول أنا من أعظم ما قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى يقول هذا دليل على فساد ما قالوه أن الله تبارك وتعالى إذا قال جدارا يريد أن ينقض تقول له أنت ماذا على مذهبي أما على مذهبي يقول لا لا ليس الجدار لا يريد أن ينقض لأن الجدار ليس له ماذا إرادة وأنت صادق فيما تقول يعني تكذب من تكذب رب العالمين وهذا ما يعقل هذا يعني من أعظم ما تمسك به محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في رد هذا الباب هذا قال هذا الباب هذا لازم يتغلق ويحبس ايش من قبل بس يسكر الباب يعني تغلقت الأبواب واضح. فهذا الأمر هذا اللي نحن فيه الآن لما قال هذه الكلمة وغيرها من الكلمات التي استعملت لغة العرب ما كان فيه إشكال عند أهل العرب والاستعمالات العربية ما كان فيه حتى مشكلة يعني في تعاملهم. لكن هؤلاء أرادوا خصيصا ليأتوا ويضربوا هذا الباب باب أسماء وصفات ضربة قوية بهذه الاستعمالات هذه. إذن قال مولى جل وعلا من شيء يسبح ما بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح ايش معنى هذا؟ قولوا لا لا لأن التسبيح لا بد له من ماذا؟ من لسان من كذا من كذا. قال لداود يا جبال أو معه مال والطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إني لا أعرف حجرا كلما مرته ماذا كلما مرت به ماذا سلم علي. إذن في هذا الباب هذا يطرق المجال على ما هو عليه والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد واضح. ولهذا عندما تأتي لأي إنسان الآن كل باب المياه وخاصة إذا جاء في باب الفقه وغير ذلك ما وهو جنس يقع على القليل والكثير إلا أنه جمع لاختلاف نعم جمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرعي فإن فيه ما ينهى عنه وفيه ما يكره وباعتبار الخلاف أيضا في بعض المياه كماء البحر فإنه نقل الشارع الخلاف في التطهر به عن ابن عمر وابن عمرو وفي النهاية وابن عمرو قال وفي النهاية أن في كون ماء البحر مطهرا خلاف لبعض أهل الصدر الأول وكأنه لقدم الخلاف فيه بدأ المصنف بحديث يفيد طهوريته وهو حجة الجماهير. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتة أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة وترمذي. فعن أبي هريرة هذا الحديث الأول الذي انطلق منه المصنف هو حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء الماء البحر قال إن نركب البحر ونأكل لا نأخذ معنا إلا القليل من الماء واضح لأن نركب البحر ولا نأخذ معنا إلا القليل من الماء فهل نتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا فيه يعني بيان لوضع من الأحكام، يعني الشيء الكثير منها لمعرفة أحكام الأشياء لا بد من الرجوع إلى الشرع. يعني أول حديث جاء يدعو إلى مذهبنا أخذ الفقه من الكتاب والسنة، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما أرادوا أن يبحثوا عن المياه أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المصدر الأساسي لمعرفة الأحكام الشرعية. فيبقى دائما وأبدا حديثه وكلام ربنا هما المصدران الأساسيان لأخذ الأحكام الشرعية. هي كذلك فائدة مال لا يدفع إلى السؤال إلا مال الحاجة. غيرهم من الصحابة الذين لا يركبون البحر هل سألوا؟ ما سألوا. غيرهم ممن يركب البحر ركوبا قليلا يسأل ما سأل، لكن لما كان هؤلاء دوام العيش في البحر، نركب البحر يعني على الدوام، وركوب البحر يستلزم منا خفة مال الزاد لأحوال البحر، ولا نأخذ معنا من الماء الذي نحتاجه إلى ماذا؟ إلى الشرب إلا القليل. فكيف يكون حالنا والحالة هذه إذا ذهبنا إلى استعمال هذا الماء القليل الذي نأخذه معنا؟ قد تصيبنا الحاجة. فجاء بعدها شرع مبينا وموضحا للأحكام التي يحتاجها الناس، وهذا من رحمة الله بالعباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، يعني الماء أي ماء البحر هو الطهور ماء، يعني طاهر. هذه من الخاصية التي رزقه الله هذا البحر، أعطاه الله إياه، يعني مهما اختلط بالأشياء الأخرى يعني تبقى طهوريته ماذا؟ غالبة. ويبقى الطهورية غالبة إلا كما سيأتي بعد ذلك من أحكام أخرى مقيدة لهذا. أما الأصل الذي ينطلق منه كل واحد منا الآن أن ماء البحر مات طاهر، قوله الحل ميتته هذا فيه مات. من تمام رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة أجابهم عن شيء لم يسألوا عنه لعلمه صلى الله عليه وسلم بحاجته إلى هذا الشيء الذي أجاب عنه. ولهذا البخاري بوب له باب المعنى خاص، باب ما سئل فأجاب به أكثر مما سئل، وهذه الإجابة أكثر ما سئل للحاجة التي يعلمها المسؤول. هذا نزيد فائدة أخرى، لما قال حل ميتتهم طهارة الميتة، لما قال الحل ميتته معناتها هي ماذا؟ معناتها طاهرة. في دلالة هذا النص على أن الميتة طاهرة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، احنا الآن قال سئل قال الحل ميتته فأطلق ولا ما أطلق؟ أطلق. قال الميتة البحر حل، هل يستفاد منه أي ميتة أخرى أنها نجسة؟ لو لم يكن عندنا إلا هذا النص ماذا نقول؟ هذا الإطلاق لأنها ميتة كالميتة الأخرى، ولا في ميتة البحر عندها خاصية لأنها داخل الماء ولا غسلة؟ على ماذا فكنت يا سائل؟ يعني هل يفهم أنها لما كانت داخل البحر وماتت داخل البحر الماء ماذا فعل؟ ماء البحر ماذا فعل؟ هو الطهور، هذا اسمه اعتقاد التخطيرات. لما كان الماء طاهر إذن هي ماتت داخله، إذن هي ماذا؟ كثر غسله بالماء تأكل. وإذا أما الآن إذا ماتت خارج الماء فرق بين الحيوان والبحر والذكر، والطهورية من الجاسبين. بارك الله فيك، جزاك الله خير للإنسان. والطهورية والنجاسة فين؟ واضح شو؟ يعني هو الآن قال الحل ميتته، لأنه معلوم عندهم الآن وعند الصحابة أن الميت أي شيء حرام. فيعني هم يركبون البحر من حين الحين، يحصل أن يموت الحوت ويطفو فوق الماء ويجدونه طافي فوق الماء، يعني على مذهب السابق الذي هو معلوم عندهم مات ميتة لا تؤكل، بغض النظر عما يترتب عما فيها من احكام اخرى، هل هي نجسة او غير نجسة بغيرنا، بغض النظر. واضح الفرق. ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هذا النص على في ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم الى طورية او حلية ميتة البحر، لان مما علم، احنا الان ما دام انا مناقش اي حديث قيل قبل هذا وهذا قبل هذا لا ندري، يوم ما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميمون وجدها ملقاة، ماذا قال النبي؟ هل اخذتم اهابها فانتفعتم به؟ ماذا فهم الصحابة؟ حرمت عليكم الميت. يلا تكلم، مش بيكون اكذين محرم تحريم كل. ولهذا بمجرد ما قال النبي هل اخذتم اهابها فانتفعتم به، قال يا رسول الله انها ميتة، ايش تقول الكلام هذا؟ انها ميتة، فهموا حرمت عليكم الميتة تحريم مطلق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الاحكام الى نصابها، فقال انما حرم مالا اكلها. هذا ما يسمى في اصول الفقه في دلاله مالا الاقتضاء، يعني حرمت عليكم الميته، المقصود الفعل الذي لا بد ان يقدر هنا او المصدر الذي يقدر هنا لازم يكون محدود وهو الاكل. فهمت الآن؟ وما فهموا ذاك الفهم هذا، فهذا كان فهم منهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم السابق، جاءهم هما خشية أن يكون عندهم نفس الحكم هذا حتى ميت البحر مات سواسية، فأعطاهم حكما آخر جديدا ألا وهو حلية ميتة البحر، يعني هي خرجت عن الميتات الأخر بجواز ماذا؟ أكلها. واضح الآن؟ يعني هي الآن في الحال الحاضر هذا خرجت بجواز أكلها، يعني الآن هذاك الجواز مع كونها ميتة، لو كانت نجسة، لو كانت الميتة نجسة هل يجوز أكلها أكلها مطلقا؟ ها؟ لا، نجاسة تستلزم تحريم الأكل، تحريم الأكل. إذا لو كانت كان يقول هنا يشير إشارة أخرى عند الضرورة، معروف هذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد معه فلا إثم عليه، فهذا فيه دلالة صريحة هذا النص هذا أن الميت لا يجوز أكلها، وعدم جواز أكلها لا نتعدى بها إلى أحكام المال أخرى من عندنا، فنحكم عليها بالنجاسة، نحكم عليها بكذا وغير هذا. ليه؟ لأننا وجدنا أن فيه ميتة أباح النبي أكلها، إذن ليس كل ميتة ماذا؟ نجس. واضح الآن هذا؟ ما هو جاي الباب غير إشارة ما يعني بس ما نطولش في هذا، جاي الباب نفع الكلام عن النجس وغير هذا بعد أيام إن شاء الله إذا مد الله في أعمالنا. وأنا فقط إشارة لقوله الحل ميتته، مع كونه ميتة أحلها الشارع فيه دليل هذا صريح أن الميتة ليس بنجسة، ولهذا ما كان النبي ليحل ماذا؟ نجسة، أن النجاسة محرمة شرعا. تفضل سعيد قول شيخ. تحليل الأكل يعني كونه جائز الأكل هذا يستلزم عدم النجاسة، لكن هذا في ميتة البحر شخيف استفدنا عدم النجاسة. هو احنا تكلمنا عن الميتة ولله، هي من الحيوانات التي ذات أصالة، هي الميتة تؤكل ولا لا تؤكل؟ الميتة عموما لا تؤكل. اي والنجاسه منين جبناها زياده من عندك انت؟ منين جبتها؟ النجاسة تستفاد من شيء آخر من أصل الأشياء طاهرة، لكن لا تستفاد. ما شاء الله جزاك الله خير. لكن سؤال يا شيخ كيف استفاد من هذه الحديث؟ سمعت ماذا يقول؟ سمعت ماذا يقول؟ أو يهدي أو يهدي. هذا الجواب. الأصل في الأشياء إيش؟ طهار. إذا نحن رانا مرتاحين لما قال أنا بالنسبة إلي وأنا نمشي مع النص الآن وأنا ندرس الآن وأنا الشيخ العيد كذا طالب علم قدر الجهد وقدر هذا مثلا وإحنا تلاميذ دياله ماشي وأنا لقيت حالي بهذا لما قال الحل ميتته أنا نفهم وأنا إنسان عندي عقل الحل ميتته هنا نستفيد لما أحل الميتة أن الميتة ليست بنجسة هذا شيخ هذا كلام يعني فروم ما شاء الله يعني جواز الأكل نستلزم منه عدم النجاسة لكن هذا ميتة البحر اللي يهمني الآن اسمع مني الآن اللي يهمني أن الميتة حلال ليست نجسة شيخ انا سؤالي كان في النجاسه في الميته غير ميته البحر. انا معاك الان انا قلت لك الان هذا النص الان لو جاء بيديك وما عندكش نصوص اخرى اما تستفيد منه حكم نجاسه عدم نجاسه الميته؟ مطلقا هاي لا؟ مطلقا لا. ما عندك اي حكم ما عندك اي دليل شرعي اخر. خليه يوقف من بعد نعطيك كلمه. حتى عندك قواعد عامه الاصل بالاشياء طهر. عندك هذاك النص متعارف عليه عند كل الناس ثم جاءت مثل هذا النص هذا بين يديك الآن وانت طالب علم وانت تدرس على الفقه على الكتاب والسنة وعقلك ناضج وفاهم ايش تفهم؟ شفنا فهم انه هذا الحديث هذا اللي هو خاص ميتة البحر لا. اكد لنا طهورية الميتة لانه الاصل الاشياء طهر ما شاء الله اكيد فهم ما انا نحوش انا بالنسبة الي كهذا النص انا قلت لك الاشياء الاصل هذيك انا ما عنديش عندي غير هذا النص الان عندما ننتقل من هذا النص لوحده راح نستفيد فائدة عظيمة جدا ان الميتة ليست بنجسة لان النبي احل اكلها إذن فتحريم أكل الميتة ليست للنجاسة فأقول أنا فهم يعني الآن أنا نمشي وأنا طالب علم يعني مبتدئ نقول هذا لما أباح أكل الميتة هنا الحل ميتته رايح يجي عندي فهم أن الميتة لم تحرم من أجل النجاسة وإنما لشيء آخر إيش هو؟ حد الآن ما عنديش شيء قال ميتة حرام المولى عز وجل لأنها لم توصف بوصف شرعي زائد يبيح أكلها وهي مال الزكاة فالتذكية بالنسبة إلي أنا تبيح مالا تبيح الأكل ولا تطهر النجاسة لو نمشي أنا بترتيب سليم دون الانصراف عن اليمين وعن الشمال يعني هذا الآن من ناحية التعامل مع النص الحل ميتته هذا دليل على أن الميتة محرمة ليست للنجاسة وإنما ماذا لأمر آخر وهو عدم التذكية إلا أن البحر خصه النبي بالحلية خرجت الميتة البحر عن غيرها إذا ففيه دليل على أن الميتة ليست بنجسة تفضل يعني المفرد من الله في العموم يعني في عموم البحث فقط يعني إذا مثلا استفدنا النجاسة في بقية الميتة هذا يحتاج الدليل آخر لكن الدليل الآخر هو الأصل يعني من الأصل في العيال طهار يعني لكن من الحديث بحد ذاته الله يعني لا ترى أنه ليس لا أنا نستفيد أنا بالنسبة إلي أقول لك الآن هو يتكلم عن الميتة ولا الأصل في لماذا الصحابة لماذا النبي قال لهم الحل ميتته لأنه عندهم الأصل أن الميتة حرام ما شاء الله عندهم الأصل ميتة البحر ولا ميتة البر عموم الميتة وأن ولو أن الشات مشدوها فين في البر ولو أن الشات مشدوها في البر عقبناها على وين للبحر شيخ هو اسمه معي هذا يا هو الشات مشدوها في البر وعنا جوزناها إلى ماذا؟ إلى ميتة البحر فهنا استفادوا أن الميتة مطلقا حرام وما خصوها بتفصيل فرقوا بين الميتة البحر وميتة البر تعكس انت الحين. فضح لنا يعني الان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه الكبار الحل ميدد هذه معنى زايده لان هم اولا شاكين في اصل الماء اصل الماء هل يجوز للتطهير الوضوء ام لا؟ فاذا لما راه بهذه الصوره افادهم فائده زياده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليش افاد الفائده الزايده هذه؟ ليش؟ لان عندهم اصل ثابت سابق الميته حرام من اين استفادوها؟ استفادوها من النصوص التي تحرم اكل الميته فنقلوا هذاك النصوص هم راح ينقلوا هذاك النصوص ميتة ميتة البر المذكور بها النصوص التي جاءت بها أن ينقلونها إلى ماذا؟ إلى البحر لأن عندهم ميتة ميتة سواء كانت برا أو بحرا صح ولا نقول؟ إذا هذا الانصراف هذا الذي الانصراف وهذا الأمر هذا هو الذي جعلني أنا أقول للطالب ويستفاد منه عدم نجاسة الميتة هذا نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واضح هذا السمير شيخ حديث العمر حج عمر يعني أنا توجد رواية أنهم جعلوا انفسهم في حكم القرين ما شاء الله هذا كذلك نص لي آية في فائدة أن الميت واحدة هذا لي ليس لك معلش هذا لي ليس لك ثلاثما قرات ولا ماذا شرنا قصة العنبر الذي خرج وكان مش عارف من هو أمير السرية أبو عبيد أعطاهم النبي تمرا فخرجوا بالتمر وساموا حتى أصبح يأخذ واحد تمرة في اليوم حتى أخرج الله لهم عنبرا فوجدوهم فقالوا نحن جند الله ونحن مرضى رسول الله كلوا بسم الله احنا لا نجد اكلا فكلوا فاكلوا وهذا النص فيه فوائد جمة كذلك لعله ياتي من بعد سنتكلم عليه باذن الله عز وجل وهذا باب فائده الدراسه الفقه من الكتاب والسنه فراينا ان الصحابه الان مكثوا ياكلون في ذلك شهر 18 يوم او شهرا كاملا حتى سمعوا مع اعتقادهم انها حاله ماذا؟ ضروره. اين كلام الفقهاء في هذا الباب؟ لقمه ولقمتين شد العضد جماعه انشزوا اللعب وزادوا علاوه على ذاك تزودوا منه. ايش تسنه وايش تعطي من معاني؟ فهؤلاء الصحابه لما وجدوها ميته فماذا؟ وهي ميته ماذا؟ بماذا حكموا عليها كونها ميتة وأن لا يجوز أكلها وأنها ضرورة بأدلة البر أو أدلة البحث ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأنها ميتة فهذا الفهم تاع الصحابة هو فهمي أنا الآن أنا أعيش على فهم الصحبة رضي الله تعالى عنهم فلما نقلوا ذاك الحكم البر إلا البحر وما قالوش هذا بحر وليس لنا في حكم لأن اللي جانت ميتة أطلقوا عليها اسم ميتة وأكلوها إذن هذا الذي الوجه التوجيه الصحابة هو الذي جعلني أنا أقول كذلك قال هو الحل ميتته في دليل واضح سالم صحيح أن الميتة ليست نجسة وإنما حرمت لكونها ميتة غير مذكاة لا للنجاسة واضح الآن هذا يعني هذا الباب قلت أنا لأن اسم الميتة يطلق عليها سواء كانت في البر أو في البحر هي ميتة ميتة الوصف ميتة ثابت لها وصف الميتة الآن أنا عندنا نحب نخصه في البحر فقط هنا لنخصه في ميتة البحر الآن ميتة البحر يستفد منها أنها فقط لأن عندنا أصل الآن حكم الميتة مطلقا حرام فجاء هذا النص وخصص نوعا ما من الميتة وهي ميتة البحر يجوز أكلها واضح شوف قول بحال ضرورة ليأكل لقمة أو اسم ترى ما قرأ صحيح بعد الحديث يعني أن الإنسان عندما يريد أن يقيد بعض الصورة لا يفعل كذا، احنا نستفيد أحكام أخرى، لأن الآن هم يذهبوا فضر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. فالصحابة كانوا حتى اضطراب أكلوا وشربوا، ما أكلوا لقيمات، وإنما أكلوا ما ربوا به اللحمة. ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقروا ذلك، فهذا دليل فيه كذلك جواز التزود من ماذا؟ من الميتة. هو كان في حد اضطراره لنا تزودوا منها، يعني لم يتزودوا منها ابتداء، يعني كما قلنا ما أخذوا الميتة من المدينة لما كان عندهم التمر اللي هو حلال، لكن لما وصلوا الآن وانتفى يعني نفذ الزاد الحلال لم تبقى إلا تلك الميتة بين أيديهم، فأكلوا وتزودوا منها حتى عادوا إلى المدينة وبقي منها ماذا؟ شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: هل معكم شيء؟ قال نعم. قال أيدوني أكبر. ثبت نص آخر كذلك في هذا الباب على المضمار في الحالة، قصة ذلك الصحابي الذي كانت له منيحة من الإبل فمرضت، فنصحته زوجته بأن يذكيها فأبى لأنها أمان عنده حتى ماتت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي: ما عندي ما آكل شيئا إلا هذه، فأباح له أن يأكل منها وأكل منها هو أهل 18 يوم. واضح؟ ابحث عليه ستجده إن شاء الله. وكان مرضي، وانا ساقول لك من الاشياء التي في موطنها، يعني انا اذكر اشياء عن حداثه هو في كتب السنن مرضيه في كتب السنن حداثه. واضح؟ فاكل منها 18 يوم. ايش في دلاله؟ من النصوص هذه كلها فوائد يعني تستفيد منها. لو كانت النجاسه نجاسه عينيه لا تباح. في الضروره وفي غير ماذا؟ في غير الضروره. هذا يأتي موضوع سيأتي بعد ذلك، لكن باب إشارة في هذا الحديث فقط، باب الفائدة يعني الإنسان يستفيد. طيب، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جاءه المجروح متعلق بمقدر كأنه قال: باب المياه أروي فيه أو أذكر أو نحو ذلك حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، رضي هريرة وهو الأول من أحاديث الباب. وأبو هريرة هو صحابي الجليل، الصحابي الجليل الحافظ المكثر، واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا. قال ابن عبد البر الذي تسكن النفس إليه من الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر، وهو به قال محمد بن إسحاق، وقال الحاكم أبو أحمد، ذكر لأبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 5000 حديث و374 حديثا، وهو أكثر الصحابة حديثا، فليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربه، يعني هو أكثر يعني كما نقول احنا الشوكة التي في أحلق المبتدعة خاصة الشيعة ومن كان على شاكلتهم هو من؟ هو أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الراوي الجليل شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرصه على الرواية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شهد له بحرصه على الحديث، فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت أظن أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد غيره، يعني النبي قال ينتظر أنه لا يسأله قبل أبو هريرة أحد غيرك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني هذه شهادة ممن؟ من النبي له بحرص على أخذ الحديث، وهذا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لفظ الحديث مذكورة أن النبي سمى كلامه ماذا؟ حديثا، مصطلح الحديث. هذه المزية الأولى، شهادة بالحرص. المزية الثانية التي حصلت له رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتدفعنا بعدها إلى أن نأخذ عنه الحديث ولا نحاول أن نشك فيما روى، وهي شكواه هو للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على أخذ الحديث أراد أن ينضم إلى ذاك الحارس شيئا آخر. فقال يا رسول الله إني أسمع منك الشيء الكثير وأنساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمع رداءك، اضمم رداءك، جمع رداءه ثم أخذ ووضع شيء فيه ثم ضمه إلى صدره. بعد عمرو بن العاص رضي الله تعالى قلت كذا في الشرح والذي رأيته في الاستيعاب لابن عبد البر لفظي إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. ثم قال فيه أي الاستيعاب مات في المدينة سنة 59 وهو ابن 78 سنة ودفن بالبقيع وقيل مات بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة ابن أبي سفيان وكان يومئذ أميرا على المدينة كما قال ابن عبد البر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر أي في حكمه والبحر الماء الكثير أو المالح فقط كما في القاموس. وهذا اللفظ ليس من مقوله صلى الله عليه وسلم بل مقوله هو الطهور. سئل عن ماء البحر يعني جاء رواية أخرى بين فتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أي الطاهر المطهر كما في القاموس. وفي الشرع يطلق على المطهر بالضم وبالضم مصدر أو بالضم مصدر. وقال سيبويه إنه بالفتح لهما ولم يذكر في القاموس بالضم. ماؤه هو فاعل المصدر وضميره ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله هو الطهور البحر يعني هو الطهور البحر يعني مكانه إذ لو أريد به الماء لما احتيج إلى قوله ماؤه إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه. الحل هو مصدر حل الشيء ضد حرما ولفظ الدار قطني الحلال ميتته هو فاعله أيضا. ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة هو أبو بكر. قال الذهبي في حقه الحافظ العديم النظيري الثبت النحرير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المسند والمصنف وغير ذلك وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه. واللفظ له أي لفظ الحديث السابق سرده لابن أبي شيبة وغيرهم ممن ذكر أخرجوه بمعناه يعني هذا ابن أبي شيبة هذا من الكتب التي ينصح المصنف أبي شيبة ينصح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بقراءته لطالب العلم هو مصنف عبد الرزاق كلاهما لأن فيها آثار السلفي في الحكم على الأشياء يعني فتاوي الصحابة فهم الصحابة توجيه الصحابة وغير ذلك هذا كل في هذا المصنف ابن شيبة عبد الرزاق. وصح ابن خزيمة بضم الخاء المعجمة فزاين بعدها مثنات تحتية فتاء وتأنيث. قال الذهبي الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان. وصحه الترمذي أيضا فقال عقب سرده هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمد إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح هذا لفظ الترمذي كما في مختصر السنن للحافظ المنذر. وحقيقة الصحيح عند المحدثين ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معلل ولا شاذ يعني حق السند والصحيح هو عند المحدثين يعني ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معلل ولا شاذ لأن هذا ليس سليم يعني قصر الصحيح على هذا سيخرج أحاديث صحيحة أخرى ما رويت بهذه السيرة. وهذا كلام أشرنا إليه في باب مصطلح الحديث يعني إذا أريد بالصحيح الصحيح لذاته الصحيح لذاته فهذا التعريف يليق به بالصحيح لذاته من غير اشتراط ما الشذوذ ومن غير اشتراط الشذوذ لأن الشذوذ يستلزم منه ما تعدد الطرق. وما دمنا قلنا هذا صحيح وهو عرف بنقل العدل تام الضبط عن مثله متصل، يعني يلزم عدل عن عدل عن عدل إلى نهاية سنة، إلى أن يصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن دليل على أنه صحيح ما لذاته، والصحيح لذاته لا يفترض فيه البحث على كونه شاذا أو غير شاذ، وإنما يشترط في الصحيح إذا أطلق ولم يشترط له سندا واحدا. وإذا أردنا بالصحيح الحديث الذي يصح ولو بتعدد ماله الطرق، فالشرط عدل تام الضبط عن العدل التام الضبط لا يستلزم، لا يستلزم. هنا يصبح إدخال الشذوذ ماله لازم، إدخال الشذوذ يصبح لازم. لماذا؟ لأن صح هذا الحديث بماذا؟ بتعدد الطرق في حد ذاته. واضح الآن أخوانا؟ ثم هذا يعني في باب هذا الباب مصطلح الحديث يعني يكثر الكلام فيه في كلام عليه، لكن إذا أردنا بالصحيح الصحيح لذاته لا يلتفت إلى الشذوذ، ولهذا موجود في الصحيحين حديث ماذا؟ محكوم عليها بالشذوذ، وهي في صحيح البخاري في صحيح مسلم. لماذا؟ لأن البخاري صحح الحديث بذاك ما بذاك السند، وحكم على صحته بذاك السند، بذاك سند واحد. ولهذا لما جاءت إشكالية في المصاحيح، لما جاءت هذه الإشكالية في باب اشتراط الشذوذ، ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى من كبار المنافعين على كتاب الصحيح المسلم الأمين البخاري، قال لماذا نشترط عدم الشذوذ في الحديث الصحيح؟ قال الأصل فيه أن لا نشترط عدم الشذوذ. لماذا؟ ندخل داخل باب التعارض والترجيح كالناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ كل منهما ماذا؟ صحيح. ناسخ والمنسوخ يعني الأصل الحديث صحيح والثاني صحيح، فأصبح ناسخ ومنسوخا. يعني قال هذا الشذوذ ندرجه ويصبح يتكلم عليه في باب ماذا؟ التعارض والترجيح، ونقول حديث يعمل به وحديث مال لا صحيح يعمل به وصحيح مال لا يعمل به، لأنه وجد هذه الأحاديث موجودة وحكم عليها الأئمة بالصحة، وهذا الأصل فيها. يعني حديث صحيح ذاته الأصل فيه الإمام، أول ما يحكم الإنسان على الحديث ابتداء يحكم عليه لذاته، متى تأتي الأحكام الأخرى؟ لما تتعدد ماذا؟ الطرق، ثم يأتي بعدها الحكم على الشيء ماذا؟ بالشذوذ. أما ابتداء أول من وصل له ذاك الحديث ويجب عليه العمل به. يعني أنا بالنسبة الآن الإمام البخاري إمام مسلم والترمذي وغيرهم من أئمة الحديث كانوا إذا وصل لهم الحديث ولم يعرفوا إلا ذاك السند الذي وصل إليهم يصححون الحديث، لأن توفرت فيه شروط ماذا؟ الصحة، ويوجبون العمل به ويستنبطون منه الأحكام، مع كونه في الواقع ونفس الأمر له ما يعارضه من الأدلة الأخرى، حتى يصبح هذا الحديث ماذا؟ ضعيفا أي شاذا. وهذا المقصود به أنهم حكموا عليه بسند واحد. فهذا باب إشارة فقط لما قال الحديث هذا صحيح، هذا يعني اشتراط عدم الشذوذ في الحديث الصحيح لذاته غير سليم، لأن حكمنا عليه صحيح ماذا؟ لذاته بسند واحد. يعني هذا نحكم عليه أنه صحيح، ولو كان في سند آخر نحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ. فإذا أردنا أن نحكم على الحديث بالصحة أو نحكم بصحة الحديث، لا يشترط اشتراطنا العدل التام الضبط عن العدل التام الضبط، هو ما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة ماذا؟ قادحة، سواء كان بطريق واحد أو بطرق ماذا؟ متعددة. نعم. هذا. وقد أخرج المصنف هذا الحديث في التلخيص من 9 طرق عن 9 من الصحابة، ولم تخلو طريق منها من مقال، إلا أنه قد جزم بصحته من سمعت، وصححه ابن عبد البر، وصححه ابن مندى وابن المنذر وأبو محمد البغوي. قال المصنف: قد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه. يعني هذا الحديث هذا روي بما بطرق فيها كلام، لكن في نهاية المطاف يعني طريق حول الطريق الموطأ الخالفية صحيحة، وبمجموع طرقه ماذا صح هذا الحديث، يعني بمجموع الطرق صح هذا الحديث هذا. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، وتداوله الفقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار، ورواه الأئمة الكبار، ثم عد من رواه ومن صححه. يعني الآن الأمر الثاني هذا تلقي الأمة بالقبول، لا يصحح الحديث. واضح؟ لأن تصحيح الحديث قائم على قواعد حديثية، فتلقي الأمة بالقبول يصبح ماذا؟ قبول معناه والإجماع عليه، يعني المقصود فيه أن المعنى قبلوه وفي موجود إجماع على ذلك، فالما يصبح العمدة على ماذا؟ على الحديث، وإنما العمدة على ماذا؟ على الإجماع. وقد يكون فيه نصا آخر لم يصن. وإذا شئنا أن نضبط هذه العبارة يصبح لها دور قوة، كما يقول: تلقته الأمة بالحديث إذا قصد بها أمة المحدثين، لأنهم هم أهل التخصص. واضح؟ أمة المحدثين لأنهم هم أهل التخصص، أهل التخصص، ثم يقبل الحديث. وأما إذا تلقته الأمة الأخرى من غير المحدثين وحكم عليه أهل الحديث بالضعف، فلا اعتداد بالأمة بعدهم. واضح؟ فلا اعتداد بالأمة بعده. وهذا مثل حديث معاذ: بما تحكم يا معاذ؟ واضح؟ فأمة المحدثين حكمت عليه ما بالنكارة، وأمة الأصوليين حكمت عليه ما بالقبول والصحة. واضح الآن؟ فالعبرة الآن في هذا الباب إذا تكلمنا قلنا الأمة أول من يدخل في هذا الباب وينصرف إليه الذهن في هذه الأمة لابد أن تكون أمة أهل الاختصاص، وهم أهل الحديث. فأما إذا حكموا عليه أمة الحديث، نعم، وقد ذكر هو قال ماذا؟ من حكم عليه ماذا؟ بالصحة. يعني هذا كفيل، لأن الزرقاني أشقال في شرح الموطأ: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، وتداوله الفقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار، ورواه الأمة الكبار، ثم عد من رواه ومن صححه. العمدة التي هي الأمة اللي دخلت وجعلتنا نقبل الأمم الأخرى بالتبعية هي أمة المحدثين. أمة المحدثين. قال رحمه الله: والحديث وقع جواب عن سؤال كما في الموطأ، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل في مسند أحمد من بني مدلج وعند الطبراني اسمه عبد الله إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ وفي لفظ أبي داود: بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أفاد صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهر لا يخرج عن الطهورية بحال إلا ما سيأتي من تخصيص، يعني أن الماء البحر طاهر مطهر، ولو انصبت فيه ماء جميع نجسات العالم كما رأي الحال الآن، نجسات العالم كلها وين رايحة؟ رايحة في البحر. هذا من باب الفائدة العلمية. يقول لي طبيب مختص يعني هذه البحار محيطة بالعاصمة قريبة من العاصمة هذا ما فيش بحر تتوفر فيه المواصفات الصحية التي تبيح العوم فيه. فيش بحر هنا غضب القرار هذا فرض له تمالوس ولا يسموها قربانات المنفوس وغيرها وغيرها وغيرها. يقول ما فيش بحر تتوفر فيه المواصفات الطبية التي تبيح العوم فيه. يعني إذا واحد حب يعوم ويبتعد عن الأمراض يروح البعيد خلاص. لأن المشكلة هنا في العاصمة في الجزائر عندنا ما فيش اهتمام بابن آدم يعني. اهتمام به فقط من ناحية واحدة المقبرة يعني ما خلالوش لأن يفوح عليهم الحالة فلك اهتموا به اهتمام كامل كل واحد سكنه حيث ما ماتوا حيث ما يجدون إلا سكن بأي سكن بأي صورة من السكنات. يعني إذا عانوا في السكن في الحياة لازم في الموت يسكنوا يعني لأن إن تركوه خارج ماذا فعل؟ أفسد عليهم الحياة يعني. ولهذا يعالجوا في تسكينه وعطاه السكن الذي يليق به بالمواصفات الشرعية العلمية إلى غير ذلك. يقول ماذا من باب العلم يقول الواجب شفت هذاك المجال يتهبط أقل شيء تدخل داخل البحر 5 كيلو أدنى شيء على الأقل كيلو زوج أفضلها 5 كيلو داخل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. لا حديث قريب.